نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم نرجع إلى كتاب الزكاة، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من شرح كتاب الحج بمناسبة موسم الحج، ونرجع إن شاء الله نبدأ بشرح كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة تأتي بعدة معاني، تأتي بمعنى النماء والطهارة والزيادة والبركة والصلاح، كل هذه معاني الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والآيات في ذلك كثيرة. أما الزكاة في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين، تعبد لله بإخراج جزء واجب في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة، لطائفة أو جهة مخصوصة. فالزكاة عبادة لله سبحانه وتعالى، يخرج فيها الإنسان شيئا واجبا من المال، ومصرف هذا المال جهة مخصوصة بينها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة وهي واجبة. الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام، ودليلها قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمر الله عز وجل بإيتاء الزكاة، والأمر يفيد الوجوب. وحذر الله عز وجل من عدم دفع الزكاة، فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذا وعيد شديد لمن لم يدفع الزكاة، فدل على وجوبها. وقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة. وفي حديث معاذ في الصحيحين أيضا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذه أدلة واضحة وصريحة تدل على وجوب الزكاة وأنها فرض وركن من أركان الإسلام. ومن ترك الزكاة جحودا فهو كافر خارج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا فإنه مسلم عاصي وقع في معصية عظيمة. فإن امتنع عن الزكاة وكان له قوة ومنع ويعني لا يريد دفع الزكاة مع مجموعة من الناس وأحدث فتنة في ذلك، وجب على الإمام أن يقاتله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في مانع الزكاة. الزكاة فرضت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في مكة، وقد فرضت بلا تقدير، بلا تقدير، وفي ذلك يقول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يعني كانت الزكاة واجبة بلا تقدير، يجب الإنسان أن ينفق من ماله. المرحلة الثانية في السنة الثانية من الهجرة فرضت على التفصيل، يعني أنصبة الزكاة وشروط الزكاة وتفصيلاتها كلها في السنة الثانية من الهجرة. المرحلة الثالثة في السنة التاسعة من الهجرة، حيث أصبح بعث السعاة والجباة في جمع الزكاة. فهذه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وجوب الزكاة بمكة دون تفصيل ولا تقدير، والثانية في السنة الثانية للهجرة فرضت بالتفصيل، وفي السنة التاسعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة والجباة لجمع الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذه شروط الزكاة، حصرها المؤلف في هذه الشروط الخمسة. وهي واجبة على كل مسلم، هذا أول شرط من شروط وجوب الزكاة، أنها تجب على المسلم. الدليل حديث معاذ السابق: إنك تأتي على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة ثم الصلاة ثم الزكاة. فأمرهم بالزكاة متى؟ بعد الدخول في الإسلام. إذن هي لا تجب إلا على المسلم ولا تجب على الكافر. وقال الله عز وجل في سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، من العلماء من فسرها بزكاة المال، أنه رتب على عدم دفعهم الزكاة ولا تصح إلا بعد إسلامهم. وهذه مسألة أصولية، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ والصحيح أنهم مخاطبون، لكن لا تقبل منهم إلا بعد الإسلام، ولذلك هم مؤاخذون عليها. وإذا قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخادم، كنا نكذب بيوم الدين. هذا الكفار، فدخلوا النار وعوقبوا على ترك الصلاة وهم كفار، فدل على أنهم مخاطبون بها لكن لا تقبل إلا بعد الإسلام. فكذلك الزكاة، هم مخاطبون بها لكن لا تجب ولا تقبل منهم إلا بعد الإسلام. ومن التعليل أن الزكاة طهارة، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة طهارة. وأما الكافر فنجس كما قال عز وجل: إنما المشركون نجس، فلا تنفعه إلا بعد الإسلام. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة، الإسلام. قال: على كل مسلم حر، فتجب الزكاة على الحر ولا تجب على العبد المملوك. لماذا؟ لأن العبد ملك لسيده، لأنه هو لا يملك. العبد أصلا مال، العبد يعتبر مال ولا يملك، فلا تجب عليه الزكاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من باع عبدا له مال فماله للمبتاع، فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري. من باع عبدا له مال فماله لمن باعه، لمن يملك وهو البائع. إذن العبد لا يملك، وسيأتي من شروط الزكاة الملك، العبد لا يملك، فلذلك لا تجب عليه الزكاة. قال: ملك نصابا ملكا تاما. ملك نصابا، هذا الشرط الثالث، إسلام، الحرية، ملك النصاب. النصاب هو قدر رتب الشارع الحكيم وجوب الزكاة على بلوغه، إذا بلغ هذا القدر وجبت فيه الزكاة، وسيأتي تفصيل ذلك، وهو قدر معين بينه الشرع يسمى النصاب. وأصل النصب الأعلام، فهي نصبت يعني أقيمت، فسمي النصاب نصابا لأن الشارع نصبها أو نصبها، أي أقامها علامة على فريضة الزكاة، أقام هذا النصاب فريضة علامة على فريضة الزكاة، إذا بلغ هذا الحد وجبت الزكاة، هذا يسمى النصاب. وسيأتي التفصيل في ذلك، في كل ما يجب فيه الزكاة لا بد من النصاب، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، نصاب الذهب 20 مثقالا يعني 85 جرام، هذا النصاب. مثقال الفضة، نصاب الفضة 200 درهم يعني 595 جرام، هذا النصاب. نصاب الإبل كما سيأتي 5، نصاب البقر 30، نصاب الإبل 40، وهكذا. هذا النصاب قدر واجب حدده الشرع، إذا بلغ هذا القدر وجبت الزكاة، هذا معنى ملك النصاب. وملك النصاب جاء في حديث الذهب والفضة كما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ 200 درهم ففيها 5 دراهم، وإذا بلغ 20 مثقالا يعني من الذهب ففيها نصف دينار. فهذا يدل على النصاب، بلوغ النصاب. قال: نعم، ملك النصاب الدليل ذكرته الآن وسيأتي في باب الذهب والفضة، والإجماع، أجمع العلماء على أن من وجوب، من أدلة وجوب النصاب، شروط يعني أنه شرط من شروط وجوب الزكاة، إجماع العلماء على ذلك. قال: ملكا تاما، هذا الشرط الرابع تبع للشرط الثالث، أن يكون هذا الملك ملكا تاما. ما معنى ملكا تاما؟ يعني ملكا مستقرا ثابتا. ما معنى الملك التام؟ أن يملكه صاحبه ويستطيع التصرف فيه في أي وقت، ولا يتعلق فيه حق للغير، هذا يسمى إيش؟ ملك تام. طيب، إذا كان هناك ملك وليس تاما، فلا تجب فيه الزكاة. مثال: مات ميت وترك إرثا، استحق أحد الورثة 10,000 دينار. مات الميت في 1 رمضان وعنده آلاف مؤلفة، سين من الناس إرثه كم؟ 10,000 دينار في 1 رمضان، ولم يتم توزيع المال، إما لأنهم مثلا في مشاكل مثلا، أو أمور يعني بالإدارية أو قانون إلى آخره، استلم هذا المال في 1 رمضان الثاني، هل يدفع الزكاة من حال الحول؟ لا يدفع الزكاة، لأنه لا يعتبر ملكا تاما إلا بعد أن إيش؟ بعد أن استلم واستطاع أن تصرف فيه، هذا يسمى ملك غير مستقر إلى أن استلمه. ومن أمثلة الملك غير التام الدين، الدين على المعسر، شخص أعطى شخصا 10,000 دينار دين، وهذا المدين معسر، سيأتينا في باب الدين أن الدين على معسر لا يفسد من الزكاة، لأنه لا يعتبر ملكا إيش؟ مستقرا وملكا تاما، فما يزكي حتى يستلمه. إذن واضح الملك التام، ملك التام يستلمه بيده ويستطيع التصرف فيه متى شاء، أو يكون إيش ملكا غير تام. إذن هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا الشرط الخامس، حولان الحول. إذن عندنا الإسلام، الحرية، ملك النصاب، الملك التام، حولان الحول. ما هو الحول؟ الحول هو سنة قمرية كاملة، سنة هجرية كاملة، سمي حولا لأنه مدة من الزمان تتحول فيه الأشياء وتتغير، 12 شهر تتغير وتتحول الأشياء، فسمي إيش؟ حولا. فهو سنة قمرية كاملة. ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الحول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى أن المعتبر في الحول السنة القمرية الهجرية وليست الميلادية، هذه المسألة الأولى. أنا أذكر 4 أو 5 مسائل تتعلق بالحول. المسألة الأولى أن العبرة في الحول بأي سنة؟ الهجرية القمرية، وكل الأحكام الشرعية متعلقة بالسنة الهلالية لا بالسنة الشمسية. السنة الهجرية يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت الناس والحج، العدة، رمضان، الحج، كل هذا متعلقة بالسنة الهلالية. إذن الحول السنة الهلالية. بعض الناس يمكن نقول أكثر الناس اليوم يزكي في السنة الميلادية، يقول أنا في الشركات وغيرها، لا الأفراد، يقول أنا ولا زكاتي في شهر يناير 1 ولا 2، هذا خطأ. السنة الهجرية، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: يبدأ الحول من حين ملك النصاب. هذه مسألة ثانية في الحول. يبدأ الحول من حين ملك النصاب، أول ما تملك النصاب ملكا تاما ابدأ سنة. كما ذكرنا قبل قليل، إذا كان الملك غير مستقر ما يحسب الحول حتى أستلم المال وأملك ملكا تاما ثم إيش؟ ثم أبدأ بالحول. إذن هذه المسألة الثانية في الحول، وهي أن الحول يبدأ من حين ملك النصاب. المسألة الثالثة: يقطع الحول نقصان النصاب. يقطع الحول نقصان النصاب، يعني لا بد أن يستمر معي النصاب إلى نهاية الحول. شخص عنده 100 جرام من الذهب، وسيأتي حديث حول الذهب أن نصاب الذهب 85 جرام، عنده 100 جرام من الذهب، ثم في رمضان ملكها، في رمضان ثم في رجب باع 30 جراما، لما جاء رمضان القادم أصبح عنده كم؟ 70. في زكاة؟ ما في زكاة، يعني النصاب قطع الحول، النصاب صار أقل. وسيأتي أنه إذا كان متعمدا هاربا من الزكاة فيجب عليه الزكاة، يعامل بنقيض قصده. المقصود يقطع النصاب، يقطع الحول إيش؟ نقصان النصاب. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة ما ذكرته الآن: من أنقص النصاب عمدا وجبت عليه الزكاة. يعني من أنقص النصاب هروبا من الزكاة وجبت عليه الزكاة، وهذه قاعدة عند العلماء أنه يعامل بنقيض قصده. والآن لما صار شعبان راح وباع له 30 جرام، إيش النية؟ ما هي النية؟ التخلص من الزكاة. قالوا هنا يعامل بنقيض قصده وتجب عليه الزكاة، لأنه أنقص النصاب عمدا هروبا من الزكاة. إذن هذه المسألة الرابعة، الثالثة الرابعة. المسألة الخامسة هي اللي يذكرها المؤلف، وهي استثناءات. قال رحمه الله: إلا الخارج من الأرض، ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما. هذه المسألة الخامسة، ما هي؟ كل مال يشترط فيه الحول إلا أربعة، كل مال يشترط فيه الحول إلا أربعة. أي مال يملك الإنسان توفر فيه الشروط نقول لابد أن يكون يحول الحول، لابد إلا أربعة. قال المؤلف إلا الخارج من الأرض، هذا واحد، الخارج من الأرض. اثنين، نتاج البهائم. ثلاثة، ربح التجارة. والرابع، الركاز. ما ذكر المؤلف لكن هذا سنذكره. إذن المسألة الخامسة ما هي؟ كل مال يشترط فيه الحول إلا أربعة. الأول ما هو؟ الخارج من الأرض، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وآتوا حقه يوم حصاده، ما في حول. إنسان زرع في شهر المحرم وفي شهر رمضان أنبت خرج الزرع، ما حال الحول؟ يزكي ولا لا؟ يزكي. وآتوا حقه يوم حصاده، إذن الخارج من الأرض لا يشترط له الحول، هذا واحد. اثنين، قلنا نتاج البهائم كما قال المؤلف، ونماء النصاب من النتاج، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. عندنا الآن سيأتي بعد قليل أن نصاب الغنم كم؟ 40، 40 شاة، اللي عنده 40 شاة حل عليها الحول، فيها كم شاة؟ واحدة. إلى 120، من 40 إلى 120 كم شاة؟ واحدة. هو الآن في رمضان يملك 80 شاة، ماشي؟ لو حال عليها الحول كم يزكي؟ واحدة، صح؟ في أثناء الحول تتوالد هذه الشياة، توالدت، انتهى الحول أصبح عنده 130، طبعا بعد 120 شاتين، فالآن عنده 130، هي شات ولا شاتين؟ شاتين، مع أن 50 اللي غير 80 هل حال عليها الحول؟ ما حال عليها الحول. هذا نتاج البهائم، ما تنتجه البهائم أثناء الحول يتبع الأصل، ما له حول جديد، واضح يا جماعة؟ إذا هذا استثناء ثاني، أن نتاج البهائم لا يحتاج حول جديد، إنما يتبع إيش؟ حول الأصل، واضح؟ الخارج من الأرض ليس له حول، نتاج البهائم ليس له حول، يتبع أصل الحول. الثالث، الربح، ربح التجارة، نفس نتاج البهائم. أنا عندي في الأصل 10,000 دينار، لو جاء الآن السنة القادمة تماما سنة كاملة 10,000 دينار، فيها زكاة؟ فيها زكاة. ثم جاءني ربح 1,000 دينار، عادة يأتي بعد الحول بعد، وهذا الربح جاء بعد شهر مثلا، كم مدة الآن الربح؟ شهر، ما حل عليه الحول، في زكاة؟ في زكاة، لأن الربح تبع للأصل، واضح يا جماعة؟ ليس له حول جديد، ما يحتاج الربح نعطيه حول، لأنه هو ناتج من إيش؟ من الأصل، مثل ما قلنا بهيمة الأنعام، هذه 50 هذه ناتج من إيش؟ من الأصل 80، اطلع الربح بروحه، إيه يعني مثلا هذا كله سيأتي اليوم مقدمة بس، ترى عنده وديعة 10,000 دينار يحتحل في رمضان، جاء رمضان طلعت عن الوديعة طلعت 250 دينار، ماشي؟ شهر شوال طلعت في الوديعة 1,000 دينار، أزكي على 1,000 دينار 25 دينار، ما يحتاج الألف هذا، أعطيه إيش؟ حول جديد، لأنه ناتج من إيش؟ من الأصل. هذا معنى نتاج إيش أو ربح التجارة. إذن كل مال لا بد فيه من الحول إلا واحد، إيش؟ خارج من الأرض. اثنين، نتاج البهم، ثلاثة ربح التجارة، هذا ما ذكر المؤلف. في رابع وهو الركاز، الركاز دفائن الجاهلية، يحفر الإنسان فيجد كنز من كنوز الجاهلية عليه علامات الجاهلية القديمة، فهذا له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، مثل خارج النار أول ما يطلع يدفع إيش؟ يدفع الخمس ويملك أربعة أخماس. دفائن الجاهلية يعني يشوف كنوز ثمينة عليها علامات الجاهلية مثل تماثيل قديمة أو أسماء آثار قديمة وغالية، هذه تسمى ركاز. في الركاز الخمس يأخذ أربعة أخماس له يملكها واجدها ويدفع الخمس لمصلحة المسلمين. قال رحمه الله ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. أصناف الزكاة الواجبة أربعة، وسيأتي كل صنف لها باب خاص. أولها السائمة من بهيمة الأنعام، وستأتي بعد قليل. السائمة هي التي ترعى، لأن السوم هو الرعي كما جاء في الآية في شجر فيه تسيمون، يعني ترعى فيه بهائمكم. السائمة من السوم وهي الراعية. إذن الراعية من بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة. وبهيمة الأنعام ثلاث أنواع كما سيأتي: إبل بأنواعها، وبقر بأنواعها، وغنم بأنواعها كما سيأتي. الثاني قال الخارج من الأرض، الخارج من الأرض من الزروع والثمار، وسيأتي وآتوا حقه يوم حصاده وغيرها من الأحاديث. الثالث الأثمان، ويقصد بها الذهب والفضة، النقدان الذهب والفضة وما يعادلهما كما سيأتي. ودليله قوله تعالى في الآية السابقة والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية. الرابع عروض التجارة، وهي كل ما يعد للبيع، وسيأتي لها أيضا باب كامل. إذن لو سألنا سؤال ما هي الأمور التي تجب فيها الزكاة؟ أربعة: إما بهيمة الأنعام السامي منها، أو الذهب والفضة وما يعادلهما، أو عروض التجارة، أو الخارج من الأرض. قال ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. ذكرنا قبل قليل أن ملك النصاب شرط من شروط وجوب الزكاة، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، بحسابه يعني نصاب الذهب كم قلنا؟ 85 جرام، واحد عنده 100 جرام، هل تجب الزكاة على 100 أو على 85؟ على 100، يعني على النصاب وما زاد، هذا معنى قوله وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه. ثم استثنى إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. الوقص هو ما يقع بين فريضتي الزكاة، الوقص هو ما يقع بين فريضتي الزكاة. إحنا الآن الذهب نصابه 85، أنا عندي 100، 25 فيها زكاة صح؟ لأن زيادة عن النصاب. في البهائم لا، كيف؟ نصاب الغنم كم قلنا؟ 40، إلى كم؟ إلى 120، إلى 120. أنا عندي 80 من الغنم، كم فيها؟ واحدة. كم الوقص؟ 40. فهمتوا؟ هذا ما في شيء، معفو عنه. إذا أنا دفعت على 40 خذت 40، عندي 100 شاة، كم فيها؟ واحدة. كم الوقص؟ 60. فهمتم جماعة؟ إذا هذا 60 معفو عنه، لاحظوا. طيب عندي 120، كم فيها؟ واحدة. كم الوقص؟ 80. فهمتم؟ إذن ما زاد بحسابه في غير السائمة، في غير السائمة، أما في السائمة فلا شيء في الأوقاص كما قال المؤلف. الوقص هو ما بين فريضتي الزكاة فهو معفو عنه. وقد جاء في حديث معاذ عند الطبراني: ليس في الأوقاص شيء، ليس في الأوقاص شيء، يعني هذا مما عفى عنه الشارع. قال رحمه الله: باب زكاة السائمة. ذكرنا أكثر من مرة ابن قدامة رحمه الله تأليفه من أجل التأليف، يجمل ثم يفصل. الآن قال أنواع الزكاة كم؟ أربعة، وأعطانا إياها ثم أدنى. وهذه طريقة جيدة في التأليف حتى في التعليم، وتشوق السامع أنه يقول هي أربعة كذا وكذا وكذا، ثم يأتي ويفصل في هذه الأنواع. أول نوع من أنواع الزكاة الواجبة قال: باب زكاة السائمة. قال: وهي الراعية، كما ذكرنا قبل قليل. معنى السائمة أي الراعية، الراعية التي ترعى الحول كله أو أكثر الحول. عندنا زكاة، عندنا إبل مثلا أو غنم، راعية هي سائمة، وعندنا غير سائمة معلوفة، هذا حطها بجاخور ولا حطها بمكان مسكر عليه ويعلفها، ليس فيها زكاة ما لم يتخذها للتجارة كما سيأتي. إذا أخذها للتجارة ستتحول من زكاة بهيمة الأنعام إلى زكاة إيش؟ عروض تجارة، هذا أمر غير. لكن واحد اتخذ عنده، واحد عنده خمس من الإبل، عشر من الإبل، حاطها بالجاخور يحلبها ويعلفها هو نفسه، فيها زكاة ما فيها زكاة؟ طيب إذا كان يترعى أكثر الحول، كم أكثر الحول؟ أكثر من ستة أشهر، ستة أشهر نصف السنة. إذا كان يترعى أكثر من ستة أشهر حتى لو كانت تعلف أقل من ستة أشهر، يعني فرضا إذا كان الإنسان يعلف هذه البهائم سنة كاملة فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. إذا كانت ترعى سنة كاملة فيها زكاة؟ فيها زكاة. إذا كانت ترعى وتعلف، نشوف الأكثر، فإذا كانت ترعى أكثر الحول يعني أكثر من ستة أشهر فهي تعتبر راعية سائمة فيها زكاة. إذا كانت يعلفها صاحبها أكثر من ستة أشهر ليس فيها زكاة، ما لم تكن إيش؟ حروف تجارة. واشترط العلماء في زكاة الإبل أن تكون راعية وأن تكون مقتناة للنسل والدر والتسمين. أما إذا كانت مقتناة للتجارة فهذا حكمها حكم إيش؟ حكم آخر. لم يذكر المؤلف هنا شروط، لأن الشروط قد سبقت، فهنا لا بد من ملك النصاب كما سيأتي، ولا بد من حولان الحول، ولا بد أن تكون كما قلت متخذة للدر والتسمين وليس للتجارة فتتحول إلى زكاة عروض تجارة. قال: وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع. السائمة التي تجب فيها الزكاة ثلاثة أنواع، طبعا الإبل والبقر والغنم. ابتدى المؤلف بالنوع الأول، قال: أحدها الإبل، الإبل بجميع أنواعها. قالوا العراب والبخاتي، هذه لها سنام وهذه لها سنامين، أي نوع من أنواع الإبل تجب فيه الزكاة. من المهم أن نبين أن التفصيل في زكاة الإبل والبقر والغنم كما سيأتي ورد في صحيح البخاري في حديث أبي بكر، يعني ما راح نقول دليلها كذا دليلها كذا، لأن الدليل واحد، حديث طويل، حديث أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل في خمس كذا في كذا في كذا كما سيأتي. وأنا أعطيت الأخوة ورقة راح أريحكم فيها جداول الإبل، ها وزعتوها؟ لا من قبل أعطيتنا إياها بس وزعها وطاني في حاجة أخذتها؟ مشكلة ما عندي أخذها. لجدول الإبل والبقر والغنم بشكل يعني مختصر، إن شاء الله يوزعون عليكم الأخوة أو يحطونها في الموقع. قال: أحدها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، فيجب فيها شات. إذن كم نصاب الإبل؟ خمس. إنسان عنده أربع من الإبل، كم فيها؟ ما فيها، ثلاث، اثنين، واحدة، ليس فيها شيء. إذن نصاب الإبل خمسة. طيب ماذا فيها؟ فيها شات. تبه زكاة الإبل فيها إبل وفيها شات كما سيأتي، من الخمس إلى 24 الزكاة نخرج إيش؟ شات شات شات. من 25 تبدأ إيش؟ تبدأ إبل. الخمسة فيها شات، وفي العشر شاتان. إذن الخمس فيها شات، والست شات، والسبع والثمان شات، والتسع شات، والعشر شاتين. إذن مكتوب عندكم الجدول إن شاء الله، من الخمس إلى التسع شات واحدة، عشرة شاتان. قال: وفي خمسة عشرة ثلاث شياه. إذن من العشر إلى الأربعة عشر كم فيها؟ شاتان. الخمسة عشر عشرة ثلاث شياه إلى تسعة عشر كم؟ ثلاث شياه. وفي العشرين أربع إلى خمس وعشرين، يعني من العشرين إلى الأربع وعشرين كم فيها؟ أربع. إذن من الخمسة إلى التسعة شات واحدة، من العشرة إلى أربعة عشر شاتان، من الخمسة عشر إلى تسعة عشر ثلاث، من العشرين إلى أربعة وعشرين أربع شياه. انتهت زكاة الشياه الآن. الآن ندخل في الإبل. قال: إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة. بنت مخاض الماخض هي الحامل، يعني بنت الحامل، وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، ودخلت في الثانية، يعني اللي عنده 25 من الإبل يخرج إيش؟ بنت مخاض اللي عمرها تمت سنة. قال: وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون. ابن لبون، اللبون هي التي ترضع ولدها كما سيأتي. بنت اللبون هي التي وضعت حملها الثاني وهي ما تم لها سنتان، وسيأتي بعدين إن شاء الله أن الواجب هو الإناث، لكن هنا الذكر في هذا الباب فقط، وهو إن لم يجد بنت مخاض فإن يأخذ بدلها إيش؟ ابن لبون. قال: وهو ابن سنتين. إلى ست وثلاثين، لاحظوا الآن خلصنا الشياه. الآن من 35 إلى 35، من 35 إلى إيش؟ من 25 إلى 35 كم فيها؟ بنت مخاض، لأنه قال إلى 25 ثم قال إلى 36. إذن من 25 إلى 35 بنت مخاض. ثم نبدأ الآن من 36. قال: إلى 36 فيجب فيها ابنة لبون، بنت لبون، هي ما وضعت حملها الثاني، يعني أصبحت ذات لبن، بنت لبون يعني أصبحت ذات لبن، وهي ما تم لها سنتان. قال: إلى 46. إذن من 36 إلى 45 فيها إيش؟ بنت لبون. قال: فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين، يعني من 46 إلى كم؟ إلى 60. من 46 إلى 60 فيها حقة. حقة هي ما استحقت أن يطرقها الفحل، سميت حقة إن استحق أن يطرقها الفحل كما قال المؤلف، وهي ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. قال: إلى 61 ففيها جذعة، يعني من 61 فيها إيش؟ جذعة، وهي ما جذعت مقدم أسنانها، يعني سقطت مقدم أسنانها، وهي كما قال المؤلف ولها 4 سنين ودخلت في الخامسة إلى 76، يعني من 61 إلى 75 فيها إيش؟ فيها جذع. قال إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها، يعني من 76 إلى 90 بنتا لبون. قال إلى 91 ففيها حقتان، يعني من 91 إلى 120 فيها حقتان، فإذا زادت واحدة ففيها 3 لبون، يعني من 121 3 لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200. نشوف الآن زكاة الإبل الآن كم النصاب؟ 5. الخمسة كم فيها؟ شاة واحدة إلى 9، فمن 5 إلى 9 الواجب شاة واحدة، من 10 إلى 14 شاتان، من 15 إلى 19 3، من 20 إلى 24 4، من 25 إلى 35 بنت مخاض، من 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 حقة، من 61 إلى 75 جذعة، من 76 إلى 90 بنتا لبون، من 91 إلى 120 حقتان. ثم ذكر المؤلف في رواية أنه إذا زاد عن 120 ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. لو عندنا 200 من الإبل، أخذوا قاعدة الآن اللي فوق 120، بعد 120 كل 40 بنت لبون، كل 50 حقة، أنت اختار. إذا عندنا 200 من الإبل كم فيها؟ 4 حقاق، يعني 54 أو 5 بنات لبون، صح؟ 45، عملية حسابية، عملية حسابية. بعد 120 تثبت الفريضة، بمعنى كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة، سوى 253 إلى آخره. واضح؟ هذا كله جاء في حديث أبي بكر، قال وفي كل 40 بنت لبون إلى 200، فيجتمع الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. هذه 200، 200 إما 5 بنات لبون كل واحدة 40، أو 4 حقاق كل واحدة 50. قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. وهذا أيضا جاء في رواية، يعني تعويض. يعني مثلا احنا قلنا الآن من 25 إلى 35 بنت مخاض، ما عنده بنت مخاض، عنده أقل منها، نقول من 36 إلى 45 بنت لبون، ما عنده بنت لبون، عنده بنت مخاض، إذا راح يأخذ أنقص، صح؟ راح يدفع أنقص، لازم يزيد عليها إيش؟ إما شاتين أو 20 درهم تعويض. طيب وجبت عنده بنت لبون وعنده حقة، أصبحوا لي طالب، واضح؟ فيدفع حقة ويأخذ إيش؟ شاتين 20 درهم. ها؟ يأخذ بيت المال، لأنه يعني راح يدفع زكاة بيت المال، يعطونه تعويض، فهو لازم يدفع الزكاة الواجبة طبعا إذا تصدق فيها هذا أمر آخر، واضح؟ فإذا فإذا دفع أقل من الموجود عنده لابد هو أن يعوضه إيش بشاتين أو 20 درهم. إذا هو زاد لابد أن يعوض بشاتين أو 20 درهما ويتصدق بها، فهذا يعني من شأنه، لكن الواجب هو هذا. أظن نتوقف عند هذا الباب لأن البقية فيها تفصيل والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. تصورت هذه الورقة راح ترتاحون فيها، جدول جدا مختصر. أنا أعطيت الأخوة. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.